أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون بل أنتم قوم تجهلون